هل هذا حديث من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمسة عشر ذنبا، ست منها في الدنيا وثلاث عند الموت وثلاث في القبر وثلاث عند خروجه من القبر، ثم ذكر تلك العقوبات. ليس لها أصل، الحديث ليس صحيح. هذه العقوبات التي ذكرها الوضاع الكذاب ليست صحيحة. الله المستعان. ما توجيهكم سماحة الشيخ؟ قد كتبنا فيها وبينا على صحتها، كتبنا في هذه رسالة وعممناها.